قال رحمه الله: وإن كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وما أعظم هذه الآية، وفيها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على هداية الناس الأقربين والأبعدين، ويكبر عليه إعراضهم، ويكبر عليه سبحانه وتعالى بعدهم عنه وعدم استجابته له وعدم استجابتهم له، ويتعاظم ذلك ويحزن له جدا. وهذا يدل على محبته عليه الصلاة والسلام لهداية الناس وعلى رحمته بالناس. وهذا الذي ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون حريصا ما استطاع على هداية الناس، من كان قريبا ومن كان بعيدا. ورسول الله ربما نادى: يا بني فلان ويا بني فلان، وأنذر عشيرتك الأقربين، ويجمعهم وينذرهم، كل ذلك حرصا عليهم وعلى هدايتهم حتى ينجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى بين يدي عذاب شديد يقول لهم عليه الصلاة والسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحزن ولا يكبر عليك هذا الأمر وتتعاظمه، فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، أي هداية التوفيق ليست إليك، إنما هذا لله سبحانه وتعالى. فمهما حرصت على هدايتهم ومهما بذلت لأجل هدايتهم، وقد سبق في علم الله الأزلي أن هؤلاء أشقياء وأنهم لم يستجيبوا لك، أو سبق في علمه أن في هذه الأوقات التي تدعوهم إليها إلى الله سبحانه وتعالى لم يأذن الله سبحانه وتعالى في هدايتهم، فلا تكونن من الجاهلين، فلا تتعب نفسك. فأنت لو استطعت أن تتخذ سربا في الأرض أو سلما وتصعد به إلى السماء فتأتي بآية، وهذا ليس بوسعك وطاقتك أنك تفعل هذا ليؤمنوا، والله سبحانه وتعالى ما أذن بهدايتهم، ما يكون هذا، وهذا أمر مستحيل أنك تنزل في الأرض وتتخذ نفقا، الله ما جعل ذلك، ولا جعل لك سلما ترقى به إلى السماء وتأتي بالدلائل التي تدل على أو التي تكون سببا في هدايتهم التي اقترحوها عليك، أنك تتخذ سلما أو تصعد في السماء وتأتي لنا بآية ونؤمن، فهذا لا يكون أبدا. ولا تتعب نفسك مع المعرضين، فإنه مهما فعلت سواء اتخذت سربا في الأرض أو سلما في السماء فما هم حول الإيمان ولا هم حول الهداية. والله يقول له في هذه الآية: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، فافعل. والجواب محذوف لعلم السامع به، فحذفه الله سبحانه وتعالى لأنه معلوم للسامع، وهذا لا تستطيعه، فافعل إن كنت تستطيع، ولا تستطيع هذا، فالله سبحانه وتعالى ما أذن به. فالحاصل الداعية يحرص على أن تكون هداية الناس عن طريقه ويبذل ما استطاع، ولكن لا يحزن ولا يكبر عليه إعراضهم، فإنه ربما يضيق صدره وربما يمرض ويتعب ولا ينشط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحصل له شيء من التثبيط، ويحصل له شيء أيضا كذلك من الكسل في هذا الخير إذ يجد إعراض الناس عنه. فهذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحملة دعوته من ورثة علمه أنهم لا يتعبوا أنفسهم مع هؤلاء المعرضين، فإن استجابوا فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن سيستجيب ومن سيعرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض الناس يريد أن يهدي الناس وإن لم يهتد الناس فإنه يجد في نفسه ما يجد، وربما ترك الدعوة إذ لم يستجيب له أحد. يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، وما أثناهم ذلك عن الدعوة، بل أقاموا حجة الله على العباد وأقاموا ما أمر الله سبحانه وتعالى إقامته منهم، وما تأخروا عن الدعوة، بشروا وأنذروا، والله سبحانه وتعالى يتولى عباده. فعندما نسأله فإن استطعت أن تبتغي نفقا، تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم. أين جواب إن؟ أين جواب إن شرطية التي تحتاج إلى شرط جواب محذوف والتقدير؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم، تقدير يا أبا عبد الرحمن فافعل، وما أنت بفاعل، هذا ما هو بيسعك، والله سبحانه وتعالى ما مكنك منه فافعل. وحذفه لعلم السامع به، فهو معلوم من السياق. فالحاصل من هذه الآية هو ما تقدم قبل، أن رسول الله كان يتعاظم إعراض قريش ويحزن لإعراضهم، وهذا شأن الدعاة المحبين للناس أنهم يحزنون لعدم الأخذ بهذا الخير الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقتل نفسه، فلعلك باقع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تدعهم والأمور لله سبحانه وتعالى. وأما الحرص يحرص الشخص، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وهذا من كمال الإيمان، أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى تبين الحق، والله يتولى عباده. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكنه ما شاء سبحانه وتعالى أن يجمع هؤلاء على الهدى، ما شاء الله جل وعلا ذلك، لعلمه السابق أنهم ما هم أهل لذلك، أي بعض الناس. فلا تكونن من الجاهلين، أي لا تفعل فعل الجاهلين الذي هو الحزن وغير ذلك مما ذكر، وهو بعيد عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولكن الله ينهى والنهي له ولمن حمل أيضا كذلك، والذين حملوا دعوته ولأمته لا يفعلوا فعل الجاهلين. قال قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك وشق أن أعرضوا عن الإيمان بك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان قومه أشد الحرص، وسيرته معلومة، فيخرج إلى أسواقهم مثل المجنة وعكاظ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر عن الأذى، حجارة يرمى بها وغير ذلك من الأساليب التي يستعملها قريش، سواء كانوا باشروا ذلك أو عن طريق صبيانهم ومجانينهم وسفهائهم يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استمر في دعوتهم لعل الله يهديهم. ولما جاءه ملك الجبال مع جبريل وناداه ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فقال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا رجاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ما ينظرون تحت أقدامهم للحال الراهنة، ينظر فيما بعد، فلعل الله هؤلاء الفجرة الذين ما استجابوا لي، لعل الله يخرج من أولادهم من أصلابهم وهم أولادهم من يعبد الله، فعلا حقق الله رجاءه سبحانه وتعالى. فمات أولئك الذين عادوه، وأسلم من أبنائهم من أسلم وحملوا دين الله سبحانه وتعالى شرقا وغربا، ذهبوا إلى أصقاع المعمورة، إلى أبعد ما يكون من بلدانهم، فاتحين للبلدان وغازين ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا نظرة الداعي الموفق، أنه ينظر في المستقبل والمستقبل للدين، ولا ينظر في الحالة الراهنة الحاصلة، لا تنظر إليها. وكم من إنسان دعوة انتشرت بعد موته، دعوة انتشرت بعد موته والناس استجابوا له بعد موته وللخير الذي عنده، وفعلا حقق الله هذا الرجاء عند الذي رجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرج الله من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا، حملوا دينه ودعوا إلى دينه. والبداية شديدة، البداية على الداعي إلى الله شديدة دائما، وهذا يراه الدعاة الله في بلدانهم، تكون شديدة جدا البداية إن صبر، فالله سبحانه وتعالى يجري ما شاء من الخير على يده، وإن تضجر فإنه فاشل، فاشل بدعوته، تحتاج إلى أن يصبر. أنت ستواجه ربما روافض وربما صوفية وربما أيضا تواجه معاندين ومعرضين وماكرين، كل ذلك يحتاج إلى صبر، ولكن نحن عندنا عجلة إلا من رحم الله، وصبرنا قليل. والله يقول لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اتركهم أمرهم إلى الله لا تستعجل لهم. قال رحمه الله قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك وشق أن أعرضوا عن الإيمان بك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان قومه أشد الحرص، وكانوا إذا سألوا آية أحب أن يريهم الله تعالى ذلك طمعا في إيمانهم، فقال الله عز وجل فإن استطعت أن تبتغي نفقا تطلب وتتخذ نفقا سربا في الأرض، ومنه نافقاء اليربوع، نافقاء اليربوع وهو أحد جحريه، فيذهب فيه هذا الجحر، أو سلما أي درجا ومصعدا، انظر لنا مصعدا أو مصعدا كأنه مصعدا، أي درجا ومصعدا، أي درجا ومصعدا وهو السلم في السماء، فتصعد فيه فتأتيهم بآية فافعل، فالجواب محذوف فافعل وما أنت بفاعل، لأن الله ما مكنك من هذا، وليس بوسعك وطاقتك أنك تتخذ سربا في الأرض أو سلما إلى السماء فتصعد وتأتي بالآية، هذا ما مكنك الله منه، فتأتيهم بآية فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله يفعل ما يشاء. هذه من الأدلة التي فيها رد عن المعتزلة أن الضلال إنما هو من فعل العبد وليس لله مشيئة فيه، هذا ما هو صحيح، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء مخلوق لله، والله على كل شيء قدير، وإنما العبد يتسبب في هذه الأشياء، أما أنه يخلق فعله هذا ما هو صحيح، وأنه ليس لله مشيئة في فعل العبد هذا كلام باطل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وإيش بعد هذه الأدلة الصريحة؟ ما فيه إلا العناد والضلال البعيد. قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فما هي اللام في قوله لجمعهم؟ عند من؟ اللام في قوله ولو شاء الله لجمعهم، فلا تنسوا لام القسم ولا المزحلقة، عند من؟ ولا الزائدة أيضا، نعم هذه واقعة في جواب لو، ولو شاء الله لجمعهم، ويجوز هذا وهذا، وإذا كان الجواب مثبتا فالأكثر هو الاقتران باللام، ولو شاء الله لجمعهم، إذا كان مثبت يجوز الاتيان بها والترك من حيث الجواز، لكن المثبت الاتيان بها هو الأكثر فيه، ولو شاء الله لجمعهم، ويجوز في غير القرآن، ولو شاء الله جمعهم على الهدى، لكن الأكثر هو الاقتران في المثبت، الجواب المثبت. وأما المنفي فالأكثر هو التجرد، المنفي الجواب المنفي. لو جاء زيد ما ذهب عمر، ما ذهب عمر، لو جاء زيد ما ذهب عمر، هذا الأكثر. ويجوز لو جاء زيد لما ذهب عمر، هذا جائز لكنه يقل. وهناك ما ترى القرآن جاء بالأكثر في اقتران جواب لو، الإتيان باللام. قال قوله لو شاء الله لجمعهم على الهدى فآمنوا كلهم، لكن الله ما شاء، فآمنوا كلهم فلا تكونن من الجاهلين، أي بهذا الحرف. إيش عندك؟ من عنده غير هذا الذي في النسخة؟ أي وهو قوله لو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال أي بهذا الحرف، وهو قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بهذا الحرف، وهو قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، هذا ما هو إليه، فلا تجهل هذا الأمر وتفعل فعل الجاهلين الذين يجهلون حكمة الله سبحانه وتعالى، وأنت أبعد ما تكون عن هذا، فلا تنجل هذا الأمر. ولو شاء الله لجمعهم عن الهدى، لكن الله ما شاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال أي بهذا الحرف، وهو قوله ولو شاء الله لجمعهم عن الهدى، وأن من يكفر لسابق علم الله فيه، فمن كفر ولم يؤمن لك إنما هو لسابق علم الله جل وعلا أنه لا يؤمن، ولو شاء الله لآمن. هذا معنى هذه الآية العظيمة الجميلة التي فيها تسلية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعاظموا إعراض الناس. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، تسل بهذا، تسل بهذه، ولا تكونن من الجاهلين. فانظر إلى هذا الحرف وأمعن النظر فيه، وأن الأمور بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو أراد الله أن يجمع هؤلاء الناس أجمعين على الهدى لجمعهم، فلا تكونن من الجاهلين، لكن الله ما شاء، له حكمة بالغة في خلقه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، فلا نجهل هذا الحرف ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. دائما نمعن النظر في هذا إذا رأينا إعراضا ورأينا قلة السالكين لمذهب المرسلين ولسبيل المرسلين، فإننا نتسلى بهذا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ما أجمل هذه الآية العظيمة التي تذهب الأحزان أو تذهب الأحزان، وهكذا أيضا تخفف على الدعاة، عن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا يشق عليهم ولا شك، ولا سيما إعراض الأقارب عن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، يحصل له مشقة عظيمة جدا بهذا الأمر، إذ يحاربه أقرب الناس له، كما فعلوا ذلك مع رسول الله، بعض أعمامه حاربوه حربا ضروسة ونفروا منه، وقبيلته ما استجاب منها إلا النفر اليسير، وحاصرته قريش مع أهله في شعب أبي طالب حصارا خانقا، كل ذلك لأنه أتى بهذا الحق وهذا الخير. ولا شك أن هذا الشيء يؤلم، ولكن الله المستعان. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وزارنا في هذا اليوم مشايخ فاضل، أخونا الشيخ عبد الخالق أبو أنس، وأخونا الشيخ معافى حفظهم الله جميعا، ومن جاء معهم، وهي زيارة من غير ميعاد عارضة، وإن شاء الله تكون لهم كلمة إن شاء الله في العصر، وإذا بقوا عندنا هنا بين المغرب وعشاء محاضرة إن شاء الله، إذا بقوا هنا ستكون له محاضرة إن شاء الله بين المغرب وعشاء، وإن أرادوا أن يمشوا في حفظ الله لأنهم مارون طريق، لكن نحاول معهم إن شاء الله يفيدوا إخوانهم، وإخوانهم حريصون على الاستفادة من الشيوخ ومن حملة هذه الدعوة، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله.